الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا كل ما لا يعلم إلا من جهة الشارع فهو عبادة. كل ما لا يعلم إلا من جهة الشارع فهو عبادة، كصفة الصلاة لا تعلم إلا من قبل الشارع، فإذا الصلاة عبادة. والوضوء لا يعلم إلا من قبل الشارع فهو عبادة. وصفة صلاة الجنازة لا تعلم إلا من قبل الشارع فهي عبادة. وصفة الحج لا تعلم إلا من قبل الشارع فهي عبادة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تعلم إلا من قبل الشارع، أي باعتبار صفتها، فهي عبادة. وهكذا كل شيء لا يعلم إلا من جهة الشرع فهو عبادة، وهي من قواعد أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى.